بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في باب الشركات، و بعده بإذن الله أقف مع أسئلتكم، وبعدها أجل من الأسبوع الماضي، ثم بعد الأذان مع سورة الكهف بإذن الله. فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشركة الثالثة، شركة الوجوه، ومعناها مأخوذ من لفظها، باب قوله تعالى: وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها، فهو أن يشتري. وتعريف المؤلف جميل، ما أحتاج إلى مزيد من التعقيب عليه. هو أن يشتري، يعني الإنسان يشترك اثنان بجاههما وثقة التجار بهما من غير مال، فهما يعملان إذن كما يقال عندنا بسمعته أو بشرفه، لأنه له مكانة ومنزل عند الناس، أو بمنزلته، كلها معاني متقاربة. لكن سميت شركة الوجوه لأنه سميت بأفضل ما عند الإنسان، وهو أو أوضح وأظهر ما عند الإنسان وهو وجهه، لأن سيرته تكون ظاهرة كوجهه. وهذه لا معنى لطيف لا أريد أطيل فيه، لكن كما أن الوجه ظاهر للرجل كذلك للنساء، عند النساء وهو أبرز ما يظهر عند الإنسان، وقد يغطي الإنسان كل بدنه إلا وجهه فتجده مكشوفا، والباقي مغطى، رأسه وبدنه أكرمكم، حتى إلى قدميه، بل حتى يديه، نعم، قد يغطيهما في كما يحدث في الشتاء أو غيره. والنساء كذلك، لكن نحن نتكلم عندما نقول النساء، النساء مع النساء، إلا الوجه فلا يغطى، هذا هو الأصل. ولو بل لو تلثم الإنسان لأثار استغراب، ولذلك جاءت كراهية في الصلاة، فهذا يدل على أن الوجه ظاهر. فكذلك سيرة الإنسان، لأن المقصود هنا ليس الوجه الحقيقي، هو المقصود السيرة، السمعة، المكانة. فسيرة الإنسان واضحة، ولو خفيت فترة من الزمن لا بد أن تظهر، لا بد أن تتضح. ومهما تكون في امرئ من خيرة، وإن خالى تخفى على الناس تعلم، نعم. فمهما تصور الإنسان أن هذا الأمر سر وأنه يخفى على الناس، حقيقة يعلم سواء عاجلا أو آجلا. ولذلك سبقا أشرت إلى أن كل إنسان يكتب تاريخه، أي هو الذي يكتب سيرته، الناس يقرؤون، يعني حتى الذي كتب الترجمة لفلان هو كأنه يقرأ في كتاب. ولذلك لو جاء شخص يترجم للإنسان، لعالم أو داعية، وأخطأ في ترجمته، يعني إما جهلا أو تعمدا، يأتي من يصحح هذا الخطأ ويقول: أخطأت في هذا الجانب. يعني جدل لو قال إنسان عن شخص كريم أنه بخيل، يأتي من يقول: غير صحيح، هو كريم، لو جاء شخص يترجم ويريد مغرض عن عالم وقال ليس عنده علم، يأتي من يصحح له هذا الأمر. هذا حقيقة يجعلنا على بينة ووضوح. فما تفعله سرا أو علانية سينكشف، ويكفي أنه حتى في السر معلوم عند الله جل وعلا. يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور. فهذا معنى الحقيقة مؤثر. ولك لاحظوا ربط العلماء بين سمعة الإنسان ومكانة الإنسان وبين وجهه، فقالوا شركة الوجوه، المقصود هي أنه بوجهه، أي بجاهه بسمعته، لا بشكل الوجه أو لون الوجه أو جمال الوجه، ليس هذا هو المقصود، إنما مقصود شكل السيرة. وبهذا يتعامل مع الناس، هذا يتعامل معه لو حسن السيرة فكأن سيرته هي وجهه، نعم، وهذا سيء السيرة، هذا محمود السيرة وهذا غير محمود السيرة، مما يجعل الإنسان على وجل فيما يفعل في نفسه أو مع أهله وزوجته وأولاده وغير ذلك، مما إن شاء الله سيأتي مزيد إيضاح له. هذه شركة الوجوه، يشتركان اثنان فأكثر فيما يعملان بجاههما بمكانتهما بمنزلتهما بسمعتهما، لا يكون أصل لهم رأس مال. وتجد هذا يذهب لشخص ويقول أنا أشتري الأرض تعطيني مهلة مثلا أسددك بعد شهر، ماذا يريد؟ هو يريد بعد شهر يبيعها، يمكن يبيعها ويكسب فيها، وهذا كثير. لكن لو جاء هذا التاجر اللي عند صاحب الأرض شخص آخر ما أعطاه ولا يوم، فهو يثق بشخص دون آخر. وحتى الجاه يتفاوتون كما سيأتي الناس الجاه. ومعروف في أراضي كاسدة، في أراضي كاسدة يشتريها بعض كبار التجار فترتفع وهي نفس الأرض والعكس، نعم. فهذا ما يتعلق بتعريفها، نعم. قال بجاههما وثقة التجار بهم من غير كل أمر رأس مال. فأشار إلى مثال الإمام أحمد وبي قال الثوري وابن المنذر، إلى قال سواء عين لصاحبه ما يشتري أو قال يعني كل ما تشتري بيننا. أحيانا قد يعينان يقول ما نتبايع فيه بالسيارات، أما ما عدا ما لنا علاقة، أو ما نتبايع فيه بالأراضي، أو ما نتبايع فيه في المزارع، على حسب التحديد. وقد يقول لا أبدا بكل شيء، لأن بعض التجار تجد متخصص في نوع من التجارة ما يتعداها في الصرافة أو الأرض أو غيره، وبعض التجار ما شاء الله تجد له في كل تجارة وفي كل نوع، وخاصة بعض كبار التجار شيء عجيب الحقيقة تنوع تجاراتهم، بينما نلحظ أن بعض كبار التجار ليس له إلا نوع من التجارة. فطبيعي أنك إذا جاء تاجر يصاحب مع هذا التاجر يقول فقط في هذا الموضوع الذي هم متخصصون فيه، والآخر لا، في كل تجارة يدخلها تجد متنوعة في المصانع في المزارع في العقار في البنوك، يعني أقصد الصرافة أي غير، ناجح فيها وكل شركاته ناجحة وعنده خبرة فيها. فيختلف هذا عن ذاك، فإما أن تحدد أو تكون مطلقة كما أشار المؤلف في هذا الجانب، نعم. لكن طبعا هذه الشركة أجازها الأحناف، أجازها الحنفية والحنابلة، ومنعها المالكية والشافعية. وحجة الشافعية والمالكية فيها أن فيها غرر، نعم، أن فيها غرر، ولكن الحقيقة ما فيها غرر، هي الآن التجارة مفتوحة وعلى حسب الاتفاق. ثم كما إن شاء الله سنشير هناك نوع من الغرر معفو عنه، وفي نوع مؤثر فلا يجوز، ولا ذكرنا أن من موانع ما يحرم في المعاملات الغرر كالربا والغرر والجهالة وغير ذلك. فنقول أن الراجح، القول الراجح هو جواز شركة الوجوه، وقد عمل بها السلف، والأصل فيها أصلا الإباحة، وليس هناك ما يمنعها، والله أعلم. ويكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل، لحديث المؤمنون على شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرط كشركة العنان. هذه مسألة الحديث طبعا معروف مرة معنا كثيرا. لاحظوا الملك يختلف، لأنه سيبنى عليها قاعدة، يختلف عن الربح. يمكن يكون الملك، لاحظوا، الثلثين لواحد والثلث للآخر، والربح بالعكس تماما، والربح بالعكس تماما. فيأتي اثنان ويقول تعال ما نشتري من أراضي أنا لي منه الثلثين، طبعا على حسب المال، لأن سيترتب عليه خسارة فيما بعد، وأنت الثلث، ولكن في المبايعة والشراء أنت لك الربح لك الثلثين وأنا لي فقط الثلث. هذا جائز إذن، وقد يتفق كلاهما عليه النصف ربحا وملكا، وقد يكون يتساويان في الملك النصف لكن الربح يختلف والعكس، فكلها جائزة. لماذا؟ لاختلاف التجار، اختلاف التجار. فأنا أذكر تاجر يشتغل وطلب منه الضمان، يسمونه ضمان بنكي حتى يأتي بتجارة، ما كان عنده المال، فذهب لتاجر آخر قريب له فقال اذهب للبنك الفلاني. والعجيب أن هذا التاجر الذي أحاله عنده بنك، وما ضمنه في بنكه، قال اذهب للبنك الفلاني وقل أنا جاي من قبل فلان، وأعطاه ورقة طبعا، فقبل منه بدون يدفع المبلغ ولا ريال واحد، وأعطوه ضمان بنكي بمبلغ ضخم بناء على مكانة وسمعة التاجر الذي أرسله، مع أن التاجر العجيب الذي أرسله أيضا عنده بنك، فأراد أن يشتغل بسمعته لا يشتغل بماله في هذه الحالة. فهكذا فيختلف التجار في مكانتهم، مع أن الآخر أيضا يشتغل في التجارة وما وجد أحد يقبله في البنوك، لا لسوء سمعته لكن لأنه جديد في التجارة وغير معروف كالأول، والأول مليء جدا. فمن هذا الجانب الاختلاف مكانة التجار وسمعة التجار، فقد يختلف الملك ويختلف الربح. نعم. والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلث الوضيعة، ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه كشركة العنان. هذه في عدة مسائل، هذا المقطع في عدة مسائل. المسألة الأولى يقول لاحظ هنا، والخسارة قال على قدر الملك ليس على قدر الربح، لأنهم قد يتفقان واحد له الثلثان في الملك والآخر له الثلث، فإذا خسرت تعرفون أن في الشركات ما تضمن الخسارة، لأن الشريكين أو الشريكان لا يضمن أحدهم خسارة الآخر، إلا أنما الضمان دائما يكون على قدر رأس المال. ولذلك من الخطأ أن يأتي إنسان ويشارك إنسان ويقول أنا أريد أعمل معك مضاربة مثلا أو عنان أو غيرها، لكن بشرط إن خسرت أن تضمن. هذا خطأ، هذا خطأ. في مسألة دقيقة جدا هنا، أن البعض يقول عندي أموال أحيانا لجمعيات خيرية أريد أشغلها ما أريد تبقى، ووجدت فرص. طبعا هذه الحقيقة مغامرة، فيها أحيانا قد ما تنجح. طبعا للعلماء كلام طويل هل يجوز أو لا يجوز، وفيه في المجمع الفقهي والمجلة الفقهية أيضا بالمناسبة، المجلة الموسوعة الفقهية أو المجلة الفقهية جميلة جدا، أصدرت الملف كامل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليه. لكن فنقول لينتبه الأخوان ألا يقعوا في هذا الخطأ، لكن بعضهم يقول أنا مستعد أضمن الخسارة، ليس من باب هو ما له ربح أصلا، هو ضمان تبرعي، يقول بدل ما طيب نخشى تدفع هذا المبلغ عندك 100,000 الآن لجماعة تحفيظ القرآن تخسر، قال أنا ضامن أنا عندي مال وأعتبره في سبيل الله. هنا بهذه الطريقة لا حرج، لأن أشبه ما يكون بالمتبرع، أشبه ما يكون بالمتبرع، وأيضا إبراء لذمته لأنه يخشى أن يكون هو السبب في ذلك، ففي هذه الحالة لا حرج. لكن أن آتي أنا أشارك شخص يقول تعال شاركني كل واحد منا يدفع 100,000، أقول أخشى أخطأ، قال أنا أضمن لك شرط يعني كشرط لا، كتبرع نعم، أما كشرط فلا يجوز، لأن الصحيح أن الخسارة على قدر رأس المال، أما الربح هو الذي يؤثر. بمعنى أنني لو عملت مع شخص وأعطاني 100,000 أشتغل بها، فإن ربحنا لنا كل واحد النصف على اتفاقنا، إن خسرت فلا، لا يتحمل الطرد المضارب شيء آخر. هذه مسألة دقيقة قد تبوت. وبالمناسبة ما دلنا تحدثنا عن هذه القضية، أحد الأخوة أرسل لي اليوم سؤال يقول عندي مال لجمعية في مسجد، أعتقد مال خيري، وهذا كثير ترى هذه الأيام والأسئلة كثيرة جدا، يقول عندي مال والحمد لله يعني أشعر أنه ممكن يبقى، لنقول مثلا لحلقات التحفيظ تحتاج كل شهر 10,000، يقول عندي 100,000، واحد من من أعرف ظروفه صعبة جدا فقال أعطني أقرضني مبلغ وإن شاء الله أرد إليك، يقول فأقرضته فلم يستطع أن يرده، نعم، لأنه أصبح معسرا. قل هذا خطأ الحقيقة، وهذا لا يجوز، وتصرف في غير مال فيضمن على هذا الأخ. والأخ السؤال عندي عليه أن يضمن هذا المبلغ، لأنه ليس من حقه أن يخرج هذا المال وهو لجمعية معينة، والذين تبرعوا به دفعوه لنفع عام من مخصص أن يقرضه الشخص مهما كانت. ممكن يجمع من الناس أموال للإقراض، ممكن، ويوجد بعض الإخوان يجمع أموال للإقراض وتدور، وهنا في هذه الحالة لو ذهب بعضها أو أعسر من حقه أن لا يضمن شيء، خاصة إذا كان ما في محابات. أما أن يأتي لمال موجود لجمع تحفيظ القرآن أو لنفع خيري ويقرضه، فهذا وأشد منه حرمة، لاحظوا، وهذا أشد تصرف. وهذا كثر هذه الأيام، خاصة في رمضان جاءتني أسئلة كثيرة، البعض يكون عنده مال فيقول أضطر فأخذ مال، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب سأرده، من يضمن لأنك ترده؟ ناس السجن الآن ما استطاعوا يردون أموالهم. لا يجوز يا أخوان، مؤتمن الإنسان، يعني كونك مؤتمن على هذا المال، تجمع المال لجمع تحفيظ القرآن أو لأي جمع بري أو للدعوة، ثم تقول أنا اضطررت إن شاء الله بعد يوم أو يومين أرده، من يضمن لنا أن ترد؟ ما في ضمانات، وخاصة أنك ستكون معسر. نحن ما تكلم في الثقة فيك، هذه مسألة أخرى، لأن أصل قضية الثقة ما جاء يسأل، وقد يأخذ المال ما يعلم عن أحد. نحن ما نتكلم عن هذا، واحد يسأل وكثير يسأل، نقول لا يجوز، لأنك أولا حابيت نفسك، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، نعم، وهو مهم جدا، الخطأ الثاني أنه قد لا يستطيع أن يرد المبلغ. وأذكر لكم قضية سبحان الله مؤثرة حدثت لي أحد الأخوة، هو أكيد يسمع الآن الكلام، يقول عندي مال، ومن أشد الناس الحقيقة حذر أن يستخدم المال في غير مجاله. يقول جاءني ظرف اضطراري وشخص أريد منه مبلغ، يعني يقول أعرف ثقة وسيعطيني المبلغ بس بعد أيام. يقول فقلت إذا بدل ما والمبلغ يستفيد منه البنك هكذا التأول، خلص أنا أدفع هذا المبلغ وبعد أيام قليلة سيأتيني المبلغ الآخر. يقول فعلا دفعت المبلغ. يقول سبحان الله، ما هي إلا أيام قليلة فإذا شخص يتصل بي يقول من منطقة أخرى، قال عندي رؤية. يقول لي أول مرة في حياتي يتصل بي يقول عندي رؤية، وتراها سيئة لكن اسمح لي سأقولها لك. يقول فقال لي الرؤية، فتعجبت فعطيت المعبر، قال أنت مستخدم المال في غير موضع رده فورا. سبحان الله يا أخوان، لأن هذا الرجل كان حريص على استخدامه، لكن تأول وأخطأ. يقول سبحان الله، مباشرة ذهبت وقررت أن أدفع المال مثل ما نقول اليوم الأربعاء، يوم السبت يدفع، يعني يدخله في الحساب. يقول الذي أريد منه المبلغ وهو نفس المبلغ، نفس المبلغ يعني نفس المقدار، بدل ما كان مفروض يسدد لي بعد ستة أشهر اتصل بي قال عندي المبلغ هل تريد يسلمه لك ولا أنتظر حتى يحل. يقول لما عزمت، يقول والله وجاءني المبلغ وأخذته وسددته بنفس الوقت، يقول مع أن الشخص ما يحل المبلغ عليه إلا بعد أشهر. يقول حتى أني قلت له يا أخي الكريم، مفاجأة ما يعلم على القصة إطلاقا، لكن لما صدق مع الله وعزم على أن يسدد المبلغ ويبدأ عزمته. وما الذي أرى هذاك الرجل في تلك الرؤية وهو في مدينة أخرى وليس بينه وبين ذاك العلاقة إطلاقا؟ فلنحرص الحقيقة على ذممنا، ويساعد الإنسان لو أخطأ أو تجاوز. أنا أعطيت في هذه المسائل، لكن أحبتي الكرام، في تساهل في جانب المال والشركات وغيرها وكثير من المشكلات التي الآن موجودة بسبب المال، فلنكون على حذر كما قلت في الأسبوع الماضي وقبله واليوم في جانب استخدام المال، ومنه مثل هذه الملاحظات التي أشرت إليها، والله أعلم. الرابع، شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز، نص عليه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأثرم، واحتج به أحمد، وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمهما لمن أخذها قبل أن يشرك بالله، قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له، وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. هذه شركة الأبدان، شركة الأبدان تختلف تماما مقابل لشركة الوجوه. فيها عمل، صحيح ما فيها مال لكن فيها عمل، تلك بالجاه والسمعة والمكانة، لكن هذه بالبدن، وتسمى شركة الأعمال، وتسمى شركة الصنائع، وتسمى شركة التقبل، كل أسماء لها، لكن اشتهرت بكتب الفقه بشركة الأبدان، وبعض الفقهاء يسميها شركة الأعمال. يأتي رجلان ويقول نحن نعمل ونحن شركاء فيما نحصل. لاحظوا مثال بسيط، تلاحظون العمال مثلا الذين في أماكن تجمع العمال يبحثون عن عمل، نعم، ممكن يقول واحد لهم يا أخي حتى نتوازن، لأن تعرفون أحيانا عامل يحصل على عمل عدة أيام وعامل يجلس عدة أيام ما حصل على عمل، فيقول طيب بطيبة نفس نحن يوميا نحصل، إن حصلنا على عمل جميعا أو حصل أحدنا أو اختلف المبلغ بيننا يجوز هذا، لأن في الحقيقة نوع من التأمين الشرعي. لأن بعض الأخوان يسأل هل كل أنواع التأمين حرام؟ لا، التأمين التعاوني حلال، لكن المطبق الآن حتى أكون دقيق في عبارة الأقل في كل الشركات لأني لا أحصيها، لكن أغلب الشركات تأمين التعاون الحقيقة هو التأمين التجاري المحرم، وإن أفتى فيه من أفتى، وظاهر الضرر وظاهر حتى الآن بدأت بوادره وسلبياته وآثاره العاجلة والآجلة. هذا ما يتعلق بالتأمين التجاري المحرم الذي نص قرار هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وكبار العلماء على تحريمه والمجامع الفقهية، وإن كان هناك مع كل أسف من بعض العلماء أو طلاب العلم من أفتى به وساوى بين التأمين التعاوني وغيره فلا. وتعرفون فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ومعه لعل اللجنة الدائمة بجواز التأمين التعاوني لشركة من الشركات، فاستغلت هذه الشركة هذه الفتوى ولكنها لم تطبق التأمين التعاوني، إنما طبقت التأمين التجاري، فبلغ الشيخ عبد العزيز بعد ذلك فعلا فأصدر فتوى بحرمة ذا وأنه بحرمة عمل هذه الشركة. لكن من دخل هذه الشركة، أنا ما دخلتها، لكن من نقل يجدون فتوى الشيخ الأولى ولم يذكروا فتوى الشيخ الثاني، نعم، مع أنها تأمين تجاري، وهذه مسألة أخرى سأشير لها الآن. الشاهد التأمين التعاوني حتى أصل لمسألة شركة الأبدان، نعم، أو حتى قبل ذلك ترى شركة الوجوه تدخل في هذا الجانب. تأمين التعاون أن يأتي مجموعة من الأشخاص عائلة وأكثر ما تكون في العوائل ويتفقون على دفع مبالغ ويضعون له نظام من يحتاج ضمن هذا النظام فيأخذ، هذا تأمين تعاون، وحتى لو شغلوه وأرباحه تعود على الصندوق نفسه، وقد يتفقون أيضا على حل هذا الصندوق، أنه لو ما الصندوق لم يؤدي أهدافه، بعضهم يتفق على أنه يتبرع به، وبعضهم يتفقون على أنه لا يعاد بنسب معينة، في اتفاق، لكن ليس كالتأمين التجاري، فرق بينه وبين التأمين التجاري. التأمين التعاوني، ولو أنه الحقيقة وجدت مؤسسة، وأنا أدعو في هذا المقام، قد تكون فكرها الآن بعيدة لكنها ممكنة التحقيق، وخاصة عند كبار التجار والذين حباهم الله المكانة والسمعة والمال، أن يقيموا التأمين التعاوني، وسيجدون من الناس تعاون كبير جدا، لكن أن يوضع له نظام منضبط، كما أن نجحت الآن صناديق الأسر في بعض الأسر نجاح كبير جدا، وأنا مطلع على بعضها، فممكن أن تنجح أوسع من ذلك وتحل كثير من مشكلات التأمين الموجودة الآن المحرمة، نعم، التي فيها الغرر والجهالة والظلم وغير ذلك. فما علاقة هذا بشركة الأبدان؟ شركة الأبدان هو نوع من التأمين، إني أنا وياك نعمل، ولكن حتى أطمئن، نعم، ونشترك فيما نحصل عليه بأعمال، وهي على نوعين، تقبل أعمال كما أشار المؤلف هنا، نعم، ما يمتلكان بأبدانهما بالعمل كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، نعم، قد الآن مثل هذا مثل الأيام بعد أيام يخرج الكمعة الفقع، نعم، تعرفون أحيانا بعض الناس عنده خبرة فيه، وبعض الناس أيضا في مواطن دون مواطن يشتركان، وهو غالي الثمن كما تعلم، يقول طيب نخرج للبر، قد هذا يقول اذهب للشمال وأنا أذهب للجنوب مثلا، وما يحصلان عليه يباع بقيمته، هذا من نوع ذلك جائز، مع أن أحدهما قد لا يحصل على شيء أو على قليل والآخر يحصل على شيء كثير، وهكذا. بالنسبة هذا ما يتعلق بتعريفها. وبالنسبة للأحاديث، حديث العمار هذا وهو مشتهر، قال واحتج بأحمد، قال الألباني ضعيف، وحتى غير الألباني قالوا هذا الحديث ضعيف، نعم، واحتجاج أحمد به لم يكن لدي الوقت للتتبع، ربما لم يبلغه شيء أو والله أعلم، أو حتى دقة الاحتجاج به، وقد يكون احتج بمعناه، لأن معناه صحيح، معناه صحيح، ليس هناك تحفظ على معناه، لكن نحن نتكلم عن نص الحديث. الحديث أيضا الآخر من أخذ شيئا فهو له. قال الشافعي نعم، قال الألباني لم أعرف، وقال الشافعي لا أعلم شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني معنى هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالألباني قال لما لا أعرفه، والشافعي قبل ذلك رحمه الله الجميع قال لا أعرفه، لا أعلم شيئا ثبت عن رسول الله. لكن أردت أن أوضح أن هناك حديث قريب من هذا المعنى، أن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، كما في صحيح مسلم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لأنه قد يأخذ، من أخذ شيئا فهو له، لكن في فرق بين الأخذ، الأخذ أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقصى، وهذا غلول كما يعرف. لكن قبل ربما قبل القسمة كان هذا الحديث، مع أنه ضعيف، هذا كذا أجاب المؤلف. بينما هذا التحديد من قتل قتيلا، وهذا مستمر هذا الحكم، له عليه بينة فله سلبه، هذا صحيح وليس بضعيف. نعم. أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرط. قال أحمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود، والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما، كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه. هذا نوع آخر هو أراد يقول المؤلف. النوع الأول يتفقان على عمل، يقول نخرج الآن مناسبة الربيع نحتطب أو حشيش، هذا عمل كل واحد سيشتغل، ما فيه أن واحد لن يعمل. النوع الآخر لا، الذي قلت لكم في السوق، يتقبلان عمل، نعم هذا مقاول وهذا مقاول، هذا جاءه وفقه الله وحصل له على عدد من العقود أو على، والثاني ما حصل على شيء. فرق بين المسألتين، الأول فيه عمل، نعم عمل بالبدن كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، لكن قد يكون الفرق أحيانا بالنسبة، وهذا لا، فيه تقبل، يعني ينتظر الإنسان أن يأتيه شيء، نعم مثلا كالطبيب، نعم طبيب تجد يدخل مبلغا ضخما جدا، نعم وبعض الأطباء ما يأتيه إلا القليل، وقد تختلف الفصول أيضا. وبمناسبة الخريف يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكان الأطباء عندنا يقترضون في فصل الربيع على أن يسددوا في فصل الخريف. الآن الأطباء مليانين الآن سبب كما تلاحظون هذه الأمراض مع تقدم الطب، بينما في فصل الربيع وتأثيره على الصحة يصبح دخل الأطباء قليل. فكان وقت ابن القيم الأطباء ينقص دخلهم في وقت الربيع، نعم مصائب قوم عند قوم فوائد، فيسددون في الخريف، يعلمون الزبائن سيكثرون. فلما رأيت فعلا حتى المستشفيات الخاصة والزحام عليها تذكرت قول ابن القيم رحمه الله، نعم وكثرة الناس الآن في عند المستشفيات حتى الخاصة والأمراض، ويسمون أمراض الخريف كما تعلمون. فهذا نوع قد يكون اتفاق بينهم، تعال نتفق على ما نتقبل من عمل في أي عمل مباح. هذا ما يتعلق في مثل هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوقت فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، ولأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. لعل قبل أن أدخل في شركة الخامسة أشير شركة المفاوضة إلى أنه لو أن أحد الشريكين في شركة الأبدان مثلا، بالذات شركة الأبدان أكثر، مرض أحدهما مرضا طويلا ومدة الشركة لمدة سنتين، فماذا العمل؟ صحيح إن لم يكون نص على ذلك قال العلماء يجوز فسخ الشركة، بل هي أصلا يجوز في كل حال، لأنه دائما العقود تكون في عموم الأحوال على الصحة والسلامة. لكن لو أصيب بمرض وقد يحتاج فترة طويلة وهذا يعمل ويعطي الآخر، فيه ضرر ظاهر، وسيكون فيه في النفوس مشاحنة ومشاحة وآثار، فالصحيح نقول إلا أن نكون اتفق على ذلك. أما لو قال أحدهم حتى لو أصيب أحدنا نعم بمرض، فإن في هذه الحالة يتحمل الآخر فلا شك. لكل أحد الإخوان قصة طريفة، يقول أنا وأخي الآن أعمارهم ما شاء الله قرابة 60، يقول كنا في السادس ابتدائي، في يوم من الأيام تصور في السادس ابتدائي هذا المثل، والآن سبحان الله هذان الرجلان أنا أعرفهما كلاهما من طلاب العلم، نعم وممن توصل درجة في العلم وفي الشهادات، انظروا وهذا لا يستغرب، فسأقول لكم في قصتهما. يقول كنت أمشي أنا وأخي في مزرعة جدي لأمي، يقول ونحن في السادس ابتدائي يقينا وحدد التاريخ، وقلت له شوف لاحظ أبتفق أن ياك اتفاق، قال إذا تزوجنا وجانا أولاد كل واحد منا يتحمل أولاد الثاني لو أصيب بشيء، قال اتفقنا، فاتفق على ذلك وهما في السادس ابتدائي. حقيقة نظرة بعيدة جدا نعم في هذه الحالة، ولذلك ما أستغرب أن يكون حدث لهما مثلا حصول على مؤهلات عالية أو غيرها، فهذا من نوع إذا اتفق اثنان قال تعال سنشترك منه. لكن لو أصيب أحدنا قال أبدا أنا أعتبره تبرع ما عندي مال، لكن واضح حتى ما يحدث المشاحنة ولا ما في النفوذ. أما إذا غير موجود العقد وهو الذي أشرت إليه فالصحيح أن يرجع للأصل، لأن الأصل هو العمل، الأصل أن يكون كل واحد قابل للعمل، وقد لا يكون مرض قد يستنشق يدخل السجن لسبب من الأسباب، وإذا ما اتفق على مثل هذا فمن حق الآخر نفسخ العقد، لأنه ما يمكن يعمل هذا وذاك قد يبقى في السجن 5 سنوات، كونه يتبرع كونه يتكرم هذه مثل أخرى. نحن نتكلم أيها الأخوة عند المحاقة عند الحق، لمن الحق في هذه الحالة؟ فلا بد من مراعاة حتى لا تعود هذه الشركات إلى النفوس والبغضاء والشحناء والعداوة، والله أعلم. تفضل يا شيخ معنا 5 دقائق فقط حتى أبدأ موضوعات كثيرة عندي في الأسئلة وغيرها. الشيخ قرأ الآن شركة المفاوضة، شركة المفاوضة كما بين العلماء قال العلماء هو تفويض مطلق التصرف، وهي تجمع أنواع الشركات السابقة كلها، يعني شركة المفاوضة هو تفويض، وهذا عليه بعض التجار يشتغلون فيها عنان ومضاربة وأبدان وجاه، وهذا موجود، يعني أعرف تجار ليس لهم مال خاص، المال مطلق بينهم ويتصرفون في كل أنواع التجارة، بل يصل كما أشار الشيخ محمد رحمه الله إلى أنه قد يتبرع بعضهم تبرع بحكم الاتفاق محدود، وإلا لو كان مبلغا كبيرا لابد أن يأذن الآخر. هذه تسمى سموها شركة مفاوضة لأنه تفويض مطلق، نعم تفويض مطلق، واختلف العلماء فيها واختلفوا في تعريفها، والصحيح الذين منعوها لأنهم في تعريفهم لها تضمنت شيئا من الغرر فمنعوها، أي شيئا ظاهرا من الغرر، والآخرون قالوا لا نحن نقول لشركة المفاوضة يشترط أن لا تتضمن غررا إلا إذا كان يسيرا فاليسير معفو عنه، وأن لا تضمن محرما كما أشار المؤلف هنا، فقالوا جائزة. فخلاصة الأمر أن شركة المفاوضة جائزة لأن الأصل هو الإباحة، ما دامت لا تتضمن غررا ظاهرا ولا جهالة ظاهرة يعني تؤثر في أصل العقد، فضلا عن تتضمن محرم كما أشار المؤلف قبله. يعني قد تقولون من الأشياء التي بين المؤلف أنها لا تجوز مع صحة الشركة هو أن يقول ما يجني أحدنا من الميراث، هذا غير صحيح، وبعض العلماء فرق ما يكون كسبا ويكون خسارة، كيف؟ قال إذا كان كسبا فيمكن أن يجوز، يعني قال لو وجدت لقطة هذا نادر لكن وجود كسب، والغرم قال لو أن أحدهما أصيب بخسارة يعني بحادث أو غرامة فأجازوها في الكسب ومنعوها في الغرم، لأن حتى ما يتحمل الثاني غرم الآخر. والصحيح ما أشار إليه المؤلف أنها جائزة بشرط أن لا تتضمن ضررا. بقيت هذه المسائل التي أشار إليه المؤلف وهي جميلة هنا عندما قال فإن ادخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما حصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان أو غصب، لاحظوا جمع الاثنين الغنم والغرم، الكسب والغرم نعم، أو أرش جناية أو ضمان عارية، قال فهي فاسدة، هكذا ما شاف المذهب. وقال غيره ولعله الكلام هذا لشيخ الإسلام قال يفسد الشرط ولا تفسد الشركة، وهذا أدق، أن الشرط يفسد لما يتضمنان أن ما نكسب من ميراث أو ما يأتينا من أو تتحمل أرث الجنازة، يقول يفسد الشرط لكن لا يفسد العقد، هكذا عبارة. وهذا توجه إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، أنه يفسد الشرط ولا يقبل، كل شرط خالف كتاب الله فهو فاسد فهو باطل، وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله. نعم، كما في قصة كما تعلمون الولاء في حديث عائشة فهو باطل وإن كان 100 شرط، وقصة الحديث معروفة وحديث صحيح، بينما تبقى الشركة ويبقى الصحة. ولذلك هناك النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط، صحح العقد وأبطل الشرط في هذه الحالة. فنحن نقول في هذه الحالة أن الشرط، نعم، قال اشترطي لهم الولاء، فهي شرطت لهم الولاء، لما تم العقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الولاء لهم، لكنه لم يبطل العقد، فهو صحح العقد ولم يصحح الشرط. فأخذ منه شيخ الإسلام غيره أن في مثل هذه الشركات التي يكون فيها شروط باطلة يصح العقد ولا يصح الشرط. نعم، حتى أحيانا في موضوع الزواج العلماء يقولون لو أن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، أو امرأة اشترطت أن لا يجامعها أو أن لا تنجب، هذه شروط العلماء لهم كلام فيها، لا أدخل فيه حتى إن شاء الله في باب الزواج ندخل فيه وكلام العلماء. فهم في هذه الحالة العلماء الذين لا يرون هذه الشروط يصححون العقد ولا يصححون الشرط، بعضهم يصحح العقد والشرط على خلاف بين العلماء في المسألة، وليس هذا مكان بيانها. لكن الذين لا يرون صحة هذه الشروط يقولون اقبل هذا الشرط ولا تلتزم به. ولذلك أنا أنبه بعض الأخوة في مثل هذه الشروط، وخاصة الأخوات التي قد تتزوج وتقبل الزواج على أن لا يتزوج عليها، أن قد تجد من يبطل الشرط أو يصحح العقد فلا تنتفع بشرطها، وهذا قول قوي. نعم، ولهذا فالشروط تختلف في النكاح. يعني أحد الأخوة يعرض علي قبل أيام أن امرأة خطبها رجل وشرطت عليه عدم الإنجاب، نعم، بل عدم الاستمتاع حتى أكون أكثر دقة، يعني وهذا في إشكال، يعني في مثل هذه الشروط تحتاج تفصيل، ليس كل شرط يقبل فيصح العقد ولا ويبطل الشرط. فما يأتون يقولون هذا خاننا وهذا فعل وهذا غدر بنا، لا، قد يجد من كما أن في قصة الولاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطوا لهم الولاء، طبعا تأديبا لهم، تأديبا لهم لأنهم اشترطوا شرطا باطلا، فليس فيه كلا وحاجة، ليس فيه يفهم منه فيه غدر كلا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم. فما قال ما بال أقوام وصعد خطيبا صلى الله عليه وسلم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فصحح العقد ولم يصحح الشرط. فكذلك في بعض العقود في الزواج أو غيرها قد يكون بعض الذين تقدموا عندهم فقه وهؤلاء على نياتهم، فبعد أن يملك المرأة ويتزوجها يلغي الشرط، ويجد من القضاة من يحكم ببطال الشرط على رأي أن الشرط باطل. أنا لا أتحدث عن نوع معين، لأن بعض الشروط التي أشرت إليها هناك قول قوي بجوازها، هناك قول قوي بجوازها، وبعضها واضح البطلان. أنا أردت أمثل فقط، أشير إشارة لا تأكيد. أريد أقف عند هذا الحد، معنا فقط قرابة ربع ساعة، وأنا واصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأيضا واصل في مع بعض الشركات المعاصرة إشارة تناسب المقام، لأنه يصعب علينا أن نقف عند كل الشركات. المسألة الأولى، جاءني اتصل ببعض طلاب العلم وراسلني بعضهم وجاءني أسئلة حول كلمتي التي قلت في الأسبوع الماضي عن اليمين. قلت أن كفارة اليمين فيما أرى ما تكون مساوية بين كل الأفراد، يعني قد يكون صحيح أن بالجملة هو ينظر إلى عادات الناس، لكن الله سبحانه وتعالى قل من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإنسان مثلا كان في رأي ثري ولا يأكل إلا ما أقول لكم اللحم، ما يأكل يقدم العلم في الطحات، تقول له يمكن لم يرد دجاجة في حياته، تقول أخرج كفارة يمين دجاجة، أنا أقول في هذا نظر. أو آخر حتى وجود الدجاجة المسكين عنده والرز، يعني تكلف الآن يقدرونها بمئة ريال، ما عنده شيء معدم. لا تصورون يا أخوان الناس، لا والله بعضهم لا يجد شيء، لا يجد بعضهم. عندنا في بلادنا أرسل لي أحد الدعاة أن عندنا من يقول يتعشى في رمضان عشاء خفيفا ولا يتسحر. فالله سبحانه وتعالى قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. المقصود أني أشكر الأخوة سواء من راسلني أو من كلمني مباشرة أو من أرسل لي بالفاتحة، وكلهم من طلاب العلم، وسررت الحقيقة لهذا التفاعل. فأقول ما يلي: أولا لا شك أن إطلاقي هذا الكلام يكفي أنه مثار بحث ومثار مراجعة، وليس عندي إشكال أن لو يتبين لي خطأ أن أرجع. لكن سأقول لكم من خلال بحث السريع في الإمام القرطبي، أقرأ عليكم نصا في آية المائدة، نفس هذه الآية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: المسألة 25، ويخرج الرجل مما يأكل. قال ابن العربي وهو الفقيه المالكي المعروف، وسياق أيضا القرطبي له تأييدا لكلامه، يعني استحتج به لصحة ما يأكل. قال: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا أنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس، وهذا سهو بين. لاحظوا، إذا كان هذا الرجل الذي أقسم وحالف ما يأكل الشعير لكن عموم الناس يأكلون البر، يقول: وقد زل، لاحظ اعتبرها زلة ابن العربي، وسياق ابن القرطبي أيضا تأييد له: وقد زل في هذا جماعة من العلماء فقالوا إذا كان يأكل الشعير، يعني الشعير أقل مما يؤكل كما تعلمون، إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس، وهذا سهو بين. فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطي لغيره سواه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام صاعا من شعير، هذا في زكاة الفطر. ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل، وهذا مما لا خفاء فيه، مع أن صدقة الفطر تختلف عن الكفارة. وقلت إن الكفارة هي نوع من التكفير عن ذنب وقع فيه أو عن يمين، فلا كما أنه هنا في الفقير ما نقول له أخرج مما عموم ما يأكل الناس كما قال المؤلف هنا لأنه لا يستطيع، فكذلك الثري جدا والذي كما قلت لكم يأكل، كيف نقول له أخرج دجاجة؟ الحقيقة أرى أن في هذه المسألة نظر صحيح، المسألة لا تزال قابلة للمزيد من البحث، لكن سررت بهذا الكلام من الإمام القرطبي وكذلك من ابن العربي، وهو يؤيد ما قلته، بل اعتبر هذا القول ابن العربي زله، وأيده في ذلك ابن القرطبي، وهذا الذي قلته في الأسبوع الماضي، لأن بعض الأخوة أرسل لي وهو من كبار الفقهاء، نعم، قال لي: هل المعتبر ما يأكله الناس عادة أو عادة الناس؟ فقلت: تعتبر عادة الناس لعموم الناس، لأن الناس غالبا يشتركون، لكن تبقى حالات، كما أن يوجد فقراء أقل يوجد أثرياء أكبر، وعموم الناس نقول الكفارة الموضوعة الآن اللي يقولون دجاجة مثلا غير ذلك أو 10 ريالات للمسكين، هذا غالب الناس في مثل بلادنا، نحن هنا في بلادنا غالب الناس، نعم لا شك، لكن كما أنه يأتي حالات فقراء يأتي حالات أثرياء، فأرى كما أن هذه بتلك، كما هذه بتلك، وهذا من العدل، نعم. فكما أن نقول الفقير لا يخرج إلا مثل ما يأكل، ولو ما يأكل إلا الدخن أو الشعير، فكذلك أيضا الثري جدا الذي قلت لكم لا يأكل فقط اللحم، وقد نستغرب هذا، وناس يعني واحد تجد وجبته لا تقل وجبة الفرد بأي حال الفرد عن 100 ريال، نعم، وقد تكون وجبته وأولاده تصل إلى 1000 ريال، هذا أقل شيء، وقد تصل إلى 1000، كيف نقول لأخرج 1000 ريالات؟ إذا كانت هو وجبته لا تقل عن 100 ريال طول حالك، بل قد تزيد، ولو سألته هل أنت جلست على مائدة أو أكلت يوما طعاما يقول بمجموعة عن 100 ريال، قال أبدا. كيف نقول إنه يخرج بأقل من 10 ريال، بل 8 ريالات الدجاجة اللي تكفي للفرد، ربع دجاجة معروض يكفي فرد مثلا، كيف نقول لأخرج 8 ريالات؟ فالمسألة تحتاج مزيدا نقول نعم من الإيضاح، لكن هذا الذي جعلني أتحدث عن هذا الموضوع. هذا أخي يسأل عن موضوع الشيعة وأنه قرأ ماذا تعرف عن حزب الله وهل هناك مخطط، تحدثت عن هذا كثيرا والوقت لا يتسع، ونعم أقول أكبر خطر يواجهنا ومخطط الرافضة، ومع كل أسف الأخ يسأل هل هناك الآن مخطط في مواجهة هذا، أقول حسب علمي ما يوجد مخطط ليس على مستوى الحدث والله المستعان.